الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل عقد على امرأة وأوصى الشهود عند العقد بكتمه عن الناس، ثم إن القاضي اطلع على هذا العقد قبل الدخول، فهل يفسخه أو يمضيه؟ يفسخه. أحسنت. وإن اطلع عليه بعد الدخول من غير طول، فما الحكم؟ يفسخ. يفسخ أيضا. أحسنت. وإن اطلع عليه بعد أن طال عرفا بأن شاع أمر هذا النكاح وانتشر عند الناس، فهل يفسخه أو لا يفسخه؟ لا يفسخه. أحسنت. لا يفسخه. إذا طال فإنه يصحح. عقد على امرأة زوجته نفسها بلا ولي، فما حكم هذا العقد؟ فاسد. ولو طال؟ ولو طال. نعم. أحسنت. نكح امرأة نكاحا مؤجلا إلى سنة، صرح في العقد بالتأجيل، فاطلع عليه القاضي بعد 6 أشهر مثلا، فهل يفسخه؟ إنه يفسخ أبدا. نعم، والحكم بالبطلان فيه أبدا. نعم، فيفسخ مطلقا. قال زيد لعمر: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي بلا مهر. فحصل ذلك، ولم يطلع عليه القاضي إلا بعد 5 سنين، بعد زمن طويل، فهل يفسخه؟ نعم يفسخ. نعم يفسخ. ماذا يسمى هذا العقد؟ الشغار. ومن أي أقسامه؟ صريح الشغار. أحسنت، بارك الله فيكم، هذا من صريح الشغار. وقع العقد بلا ولي، فاطلع عليه القاضي قبل الدخول ففسخه، هل تستحق المرأة ما سماه لها من مهر؟ لا تستحق. أحسنت، لا تستحق. عقد عليها عقدا فاسدا، ولم يطلع عليه القاضي إلا بعد أن مسها الزوج ففسخه القاضي، فهل تستحق المرأة ما سماه لها من مهر؟ نعم. وإذا كان لم يسم لها، لها صداق المثل. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، اسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول، أول أصل المرء ثم أول فصل له من كل أصل أصل، كالأم والبنت وبنت الولد وزوجة ابن أو أب أو جد، والأخت وابنتها كذا بنت الأخ وعمة وخالة وعكس أخي، وجمع أختين بلا محالة وعمة معالها أو خالة، أو اثنتين حرما لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا، وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لما فرغ رحمه الله من الكلام عن الأنكحة الفاسدة، شرع يتكلم عن المحرمات من النساء، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية مع الآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والآية التي بعدها: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال رحمه الله: وتحرم الأصول، أصل الشخص كل من له عليه ولادة، فتحرم على الرجل أمه وأم أمه وأم أبيه وأم جده، والفصول أي الفروع من لك عليه ولادة، وإن سفلوا بفتح الفاء وتضم، فيشمل الأولاد والأحفاد. ولو كانت الولادة غير شرعية بأن خلقت من مائه بزنا، لأنها بنته فتحرم عليه، التي خلقت من مائه بزنا تحرم عليه. قال: وزوجتاهما زوجة أصوله وإن علوا، وزوجة فصوله وإن سفلوا، زوجة أبيه وجده، وكذلك زوجة ابنه وابن ابنه مثلا وابن ابنته. قال: كذا فصول أول أصل المرء. الأصل الأول هو الأب والأم، وفصوله الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن سفلن. ثم أول فصل له من كل أصل أصلوا، ثم أول فصل له من كل أصل، يعني مثلا الجد الأقرب أول فصل له ابنه، عم أو خال، لأن الجد الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم، ابنه عم إذا كان من جهة الأب، وخال إذا كان من جهة الأم، وابنته عمة أو خالة. قال: ثم أول فصل له من كل أصل أصلوا، الفصل الأول. أما أولاد هؤلاء، أولاد العم والخال والعمة والخالة، فحلال، لذا قال أول فصل له. أجمل في هذين البيتين: ثم فصل على اللف والنشر المرتب. قال: كالأم، هذا مثال الأصول، وتحرم الأصول، مثال الأصول الأم، ومثلها أمهاتها. قال: والبنت وبنت الولد، هذا مثال الفصول، البنت بنت الابن وبنت البنت. وزوجة ابن أو أب أو جد، هذا مثال. وزوجتاهما زوجة الابن وإن سفل، وزوجة الأب وإن على، وزوجتاهما أي زوجة الأصل وزوجة الفرع، زوجة الابن وإن سفل، وزوجة الأب وإن على. قال: والأخت بنتها، كذا بنت الأخ، هذا مثال فصول أول أصل المرء، هذا الذي قال فيه كذا فصول أول أصل المرء. فتحرم الأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم. وكذا كل أنثى ينتهي نسبها إلى الأخت، وكل أنثى ينتهي نسبها إلى الأخ، يعني الأخت وإن نزلت. إذا قالوا الأخت بنتها كذا بنت الأخي. قال: وعمة وخالة وعكس أخي. وعمة وخالة، هذا مثال أول فصل مما فوق الأصل الأول، ومثل العمة والخالة عمة الأب وخالته، وعمة الأم وخالتها، وعمة الجد أيضا لأب أو لأم وخالته. ثم قال: واعكس أخي. ما سبق هو في من يحرم على الرجل. إذا أردت أن تعكس من يحرم على المرأة، قال: كالأم. إذا أردت أن تعكسه تقول: يحرم على المرأة أبوها وجدها، وإن على من جهة الأب أو من جهة الأم. قال: كالأم والبنت، يحرم على المرأة أبناؤها وإن سفلوا، أي يحرم عليها أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها، كالأم والبنت وبنت الولد، نعم البنت وبنت الولد، أبناء يحرم على المرأة أبناؤها وأبناء أبنائها وأبناء بناتها. قال: وزوجة ابن أو أب أو جد، بالنسبة للمرأة من يحرم عليها هنا مقابل وزوجة ابن؟ أحسنت أحسن، زوج البنت، زوج البنت. قال: وزوجة ابن أو أب أو جد، زوج أمها وزوج جدتها. وسيأتي إن شاء الله أن زوج البنت تحرم عليه بمجرد العقد، وأما زوج الأم فبالدخول بأمها. قال: والأخت بنتها كذا بنت الأخي. والأخت يحرم على المرأة أخوها شقيقا كان أو لأب أو لأم، والأخت بنتها كذا بنت الأخ، يحرم عليها أبناء أخيها وأبناء أختها. قال: وعمة وخالة، يحرم على المرأة عمها وخالها. هذا قوله: واعكس أخي. ثم قال: وجمع أختين بلا محالة، يحرم الجمع بين الأختين مطلقا شقيقتين أو لأب أو لأم، حرتين أو أمتين. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فمن تحته امرأة يحرم عليه أن يتزوج أختها إلا إذا طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه، فيجوز له أن يتزوج أختها. وزوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أختان لأم، من هما؟ زوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم توفيتا في حياته، من هما؟ أحسنت، نعم نعم أحسنت، خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها. من آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ميمونة رضي الله عنها، نعم أحسنتم. زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث أختان لأم. قال الشنقيطي ولد المختار الشنقيطي رحمه الله في نظمه نظم أمهات المؤمنين، قال: أمهما يعني زينب بنت خزيمة وميمونة، أمهما في الفخر لا تبارى، خير عجوز في الورى أصهارا، وهي هند بنت عوف الحمير على الشهير عند أهل السير. توفيت زينب رضي الله عنها ثم نكح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أختها ميمونة. وقل مثل ذلك في زوجتي عثمان رضي الله عنه، رقية لما توفيت تزوج أختها أم كلثوم. نعم. قال: وجمع أختين بلا محالة، إذن مقصود في وقت واحد. أما إذا كان مثلا طلق الأولى طلاقا بائنا أو ماتت عنه فإنه يجوز له أن يتزوج أختها. قال: وعمة محالها أو خالة، من كان متزوجا امرأة فيحرم أن يجمع معها عمتها أو خالتها. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب لو أراد أن يتزوج بنت أخي زوجته، أراد أن يتزوج بنت أخي زوجته، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ نعم، في شيء أقرب، زوجته وعمتها. نعم، سيكون جمع بين المرأة وعمتها. نعم. ثم ذكر القاعدة التي أشار إليها الشيخ، وهي التي قال فيها: أو جمع ثنتي حرم لو قدر إحداهما أنثى والأخرى ذكرا. هذه قاعدة، كل امرأتين لو قدرت إحداهما أنثى والأخرى ذكرا لم يحل للذكر منهما نكاح الأنثى، لا يجوز الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يحل للذكر منهما نكاح الأنثى، لا يجوز الجمع بينهما. كالأختين لو قدرت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لم يجوز له الزواج بها لأنها أخته. كذلك المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، المرأة وبنت أخيها، المرأة وبنت أختها. قال: وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا من رضاع أو نسب. وأصل زوجة أمهاتها وإن علون، قال تعالى: أمهات نسائكم. وفرعها انتسب، بناتها من غيره وبناتهن وبنات أبنائهن بعد الدخول من المحرمات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبنت الربيبة لها حكم الربيبة ولو لم تتربى في حجره، لأن هذا القيد اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه كما قال ابن عاصم، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. كفي حجوركم مثل بهذا، كفي حجوركم كذا ما أشبه 70 مرة مبالغا بها. وأصل زوجة وفرعها انتسب، وكل هذا كل ما سبق من رضاء أو نسب من قوله وتحرم الأصول والفصول من أول الدرس إلى هذا الموضع يحرم مثله من الرضاع. فكما تحرم الأم من النسب تحرم الأم من الرضاع، وكما تحرم الأخت من النسب تحرم الأخت من الرضاع. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الذي نص عليه هنا الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، لكن يشمل ذلك كل من تقدم من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسيستثني الناظم في باب الرضاع بعض النساء، سيأتي إن شاء الله في باب الرضاع ممن يخرج من هذه القاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.